قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء. فقال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، أي إذا ما اختبره ربه وامتحنه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، قال ربي أهانن. فالبلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وكما قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، لعلهم يرفعون أكف الضراعة ويقولون يا رب، كما قال بعض السلف: سبحان من ابتلى عباده بالبلاء ليسمع منهم الدعاء. أيضا قال الله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة، قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالبلاء أو الابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، قد يكون بالغنى وقد يكون بالفقر. فلقد جعل الله عز وجل النعيم والإكرام ابتلاء كالتضييق في الرزق سواء. قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ولذلك فالعبد الصالح يحتاج دائما إلى الصبر، إلى الصبر عن ملاذ الدنيا وشهوات النفس، لا يطلق لنفسه العنان لتسترسل وراء شهواتها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ولا تظن أيها العبد القانع بما آتاه الله أن ما في أيدي الطغاة العتاة المغرورين نعم، كلا والله إنها نقم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا تستغرب أن الذين يسيطرون على العالم الآن هم الكفرة أو الفجرة أو الظلمة. قال الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهذا هو المثال الذي لا يزال شاخصا للذين يعتبرون، ألا وهو مثال قارون. قارون الذي خرج على قومه في كامل زينته قارون الذي ملك الكنوز ذات المفاتيح التي تنوء بالعصبة أولي القوة، قارون الذي خرج على قومه في كامل زينته وأبهى حلته وفخامة موكبه ومركبه، قال الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها في حسرة وتلهف: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ولكن الدنيا لن تخلو من ناصح أمين ورث العلم والإيمان والصبر من المرسلين. قال الله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. وكان ما قدره الله تعالى فصل الخطاب، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. الشاهد أن البلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. إذا أخذت الدنيا زينتها وأقبلت على الإنسان تتراقص كالحسناء اللعوب، فهذا لون جديد من ألوان البلاء. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال الله تعالى في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأحوال الإنسان إنها دائرة بين خير وشر، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن. فيبتلى الإنسان بالخير ليبلوه الله جل وعلا أيشكر أم يكفر، ويبتلى بالشر ليبلوه جل وعلا أيصبر أم يفجر. وأحوال الإنسان دائرة بين خير وشر، بين خير يلائمه ويسره وبين شر لا يلائمه ولا يسره، وكله ابتلاء من الله عز وجل. ولا بد أن تعلم أخي الحبيب أنه كم من نعمة لو أعطيها العبد كانت داؤه، وكم من محروم من نعمة حرمانه شفاؤه. قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. الإنسان بطبيعته الإنسانية مبنية على الجهل والظلم، لذا إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرمن. يعني إيه أكرمن؟ يعني أنني أهل للإكرام. ولا يعترف بفضل الله عز وجل عليه. وهذا كقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، لما ذكر بنعمة الله عليه قال إنما أوتيته على علم عندي، ولم يعترف بفضل الله عليه. وما أكثر الناس الذين هذه حالهم، إذا أكرمهم الله عز وجل ونعمهم قالوا هذا إكرام من الله لنا لأننا أهل لذلك. ولو أن الإنسان قال إن الله أكرمني بكذا اعترافا بفضله وتحدثا بنعمته لم يكن عليه في ذلك بأس، فهذا من باب قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. لكن إذا قال أكرمني يعني أنني أهل للإكرام، كما يقول مثلا كبير القوم إذا نزل ضيفا على أحد يقول أكرمني فلان لأنني أهل لذلك، فهذا فيه من سوء الأدب مع الله ما فيه، فيه من سوء الأدب مع الله ما فيه. فمن حسن الأدب أن ترجع الفضل إلى الله سبحانه وتعالى في كل نعمة وفضل ومن منه جل وعلا عليك. ثم قال تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا، يعني يقول إن الله ظلمني فأهانني ولم يرزقني كما رزق فلانا ولم يكرمني كما أكرم فلانا، فصار عند الرخاء لا يشكر، يعجب بنفسه ويقول هذا حق لي، وعند الشدة لا يصبر بل يعترض على ربه عز وجل ويقول ربي أهانا ربي أهانا، يعني أهانني. وهذا حال الإنسان باعتباره إنسانا. أما المؤمن فليس كذلك، المؤمن إذا أكرمه الله ونعمه شكر ربه على ذلك. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من المؤمنين. ورأى أن هذا من فضل الله وإحسانه عليه وليس من باب الإكرام الذي يقدم لصاحبه على أنه مستحق. وإذا ابتلاه الله عز وجل وقدر عليه رزقه صبر واحتسب وقال هذا بذنبي، هذا التضييق بذنوبي بمعاصي، كما قال بعض السلف إذا تعثرت دابته قال هذا بذنوبي، تعثر هذه الدابة بذنبي بمعصيتي لله، والله جل وعلا لم يهني ولم يظلمني، فيكون صابرا عند البلاء شاكرا عند الرخاء. وفي الآيتين إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يتصبر فيقول مثلا لماذا أعطاني الله المال، ماذا يريد مني؟ فيجيب على نفسه ويقول يريد مني أن أشكر. لماذا ابتلاني الله بالفقر بالمرض بالمصيبة بالمحنة بالشدة؟ يجيب على نفسه ويقول يريد مني أن أصبر، يعني ليكن محاسبا لنفسه. لماذا ابتلاني الله بالغنى؟ لماذا أنعم علي بكل هذه الأموال؟ وإذا ابتلاك بالمصيبة والمحنة والشدة والفقر والمرض سألت نفسك لماذا ابتلاني بذلك؟ تقول أي لنفسك يريد مني أن أصبر. واعلم أخي الحبيب أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال الله تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم. ما وجه الإنكار هنا؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم. قال العلماء هذا إنكار للفهم الأعوج الذي فهمه الإنسان، هذا إنكار للفهم الأعوج الذي فهمه الإنسان. يعني ليس الأمر أيها الإنسان كما زعمت أنك إذا أكرمك الله ونعمك تظن أن الله راض عنك، ليس كذلك. وأنه سبحانه وتعالى إذا ضيق عليك في الرزق أنه غير راض عنك، ليس الأمر على هذا الفهم الذي فهمته أيها الإنسان. فالله عز وجل يبتلي العباد بالسراء والضراء، ولك في أنبياء الله الأسوة والقدوة. فالبلاء هو طريق الأنبياء والمرسلين، هو طريق الأولياء والصالحين. لذا قال بعض السلف إن لم تبتلى في حياتك فاعلم أنك قد ضللت الطريق. فجدير بالإنسان أن يكون صابرا عند البلاء، شاكرا في السراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال الله تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم. يعني أنتم إذا أكرمكم الله بالنعم لا تعطفون على المستحقين للإكرام وهم اليتامى. لماذا؟ لماذا لا تعطون هؤلاء وقد أنعم الله عليكم بكل هذه النعم؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم. يعني أنتم إذا أكرمكم الله عز وجل بالنعم لا تعطفون على المستحقين للإكرام وهم اليتامى. فاليتيم هنا اسم جنس كما قال العلماء، أي ليس المراد يتيما واحدا بل جنس اليتامى. كلا بل لا تكرمون اليتيم. ما المراد باليتيم؟ قال العلماء: اليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو أنثى. إذا فقد الطفل أباه قبل البلوغ يطلق عليه يتيم، وأما من ماتت أمه فليس بيتيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا هو احتلم، وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا هو احتلم. يعني اليتيم من مات أبوه قبل البلوغ من ذكر أو أنثى، وأما من ماتت أمه فليس بيتيم. طبعا بعض الناس يسألون: هل اليتيم هذا من مصارف الزكاة؟ يعني هل يجوز لنا أن نعطي اليتامى من الزكاة المفروضة؟ الجواب قال العلماء: لا يجوز ذلك، لأن الله عز وجل ما ذكر اليتامى في الآية الكريمة. إن الله عز وجل لم يذكر اليتامى في آية مصارف الزكاة. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله الآية. الشاهد هنا أن اليتيم ما ذكر في الآية، فاليتيم ليس مصرفا من مصارف الزكاة إلا إذا كان فقيرا، فحينئذ يعطى من زكاة المال لا لكونه يتيما ولكن لفقره. أما كونه يعطى من صدقة التطوع فالراجح من أقوال أهل العلم أنه نعم يعطى من صدقة التطوع للصلة، يعطى من صدقة التطوع للصلة كما قال العلماء. إذن اليتيم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا هو احتلم. طب هناك حديث يرفعه البعض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو لا يتم بعد احتلام، هل هذا حديث صحيح؟ الجواب: هذا حديث ضعيف، ليس بصحيح. ولكن هذا الأثر الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما هو أثر صحيح يعطي نفس المعنى، وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا هو احتلم. وطبعا هناك أدلة كثيرة في كتاب رب العالمين وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى اليتامى، منها قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في فضل الإحسان إلى اليتامى. وأيضا قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وضم النبي صلى الله عليه وسلم أو أشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى، أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى. إذن حسنا نبينا صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى اليتامى، وحسنا ربنا جل وعلا في هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها: كلا بل لا تكرمون اليتيم. يعني أنتم إذا أكرمكم الله تعالى بالنعم لماذا لا تعطفون على المستحقين للإكرام وهم اليتامى؟ فاليتيم يشمل الفقير من اليتامى، ويشمل أيضا الغني من اليتامى، ليس في زكاة المال بل في صدقة التطوع، لأنه ينبغي علينا أن نحسن إلى اليتيم، وينبغي علينا أن نكرم اليتيم حتى ولو كان غنيا كما قال العلماء. لماذا؟ لأنه انكسر قلبه بفقد الأب، ومن يقوم بمصالحه فأوصى الله تعالى به حتى يزول هذا الكسر الذي أصابه ولو كان غنيا. لا يشترط أن تقوم بإعطاء المال له، لا يجب عليك ذلك، وبالأخص إذا كان غنيا، بل الواجب عليك أن تحسن إليه في الكلام، أن تقوم بالابتسامة في وجهه، أن تمسح على رأسه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. يعني لا يحض بعضكم بعضا على أن يطعم المسكين، وإذا كان لا يحض غيره فهو أيضا لا يفعله بنفسه، فهو لا يطعم المسكين ولا يحض على طعام المسكين. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نكرم الأيتام وأن يحض بعضنا بعضا على إطعام المساكين، لأنهم في حاجة، والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وانظروا إخواني إلى حال الصحابة رضي الله عنهم، إلى جيل الرعيل الأول كيف كان هؤلاء يقومون بالإنفاق والصدقة في سبيل الله ويؤثرون هذا على أنفسهم وذويهم؟ مثلا أبو طلحة رضي الله عنه كما ورد في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، أي من هذه الحديقة التي كانت مستقبلة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، أي هذه الحديقة، إنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، وبخن كلمة تطلق لاستحسان الأمر ولتعظيمه في الخير، بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وإني قد سمعت ما قلت وأرى أن تجعلها في الأقربين، فأفضل شيء أن تتصدق على أقاربك المساكين، هذا أفضل شيء. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أفعل يا رسول الله، إنها سرعة الاستجابة، أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. فأفضل الصدقة على القريب، الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم سنتان صدقة وصلة. بل قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أي على القريب الذي يضمر لك العداوة والبغضاء. قد تقول: ده قريب. نعم هو قريب، ولكن هذا القريب يكرهني ويبغضني وينكر الجميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصدقة على هذا، هذا الذي لا يشكر لأحد إحسانا، نعم، الذي لا يعرف لأحد معروفا، نعم، أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، على المسكين القريب الذي يضمر لك العداوة والبغضاء. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوجه المسلم إلى أن لا يريد في عمله إلا وجه الله عز وجل، لا ينتظر من أحد ثوابا ولا جزاء ولا فضلا، بل ينتظر الثواب من الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوجه المسلم إلى ألا يريد في عمله إلا وجه الله عز وجل. قال الله تعالى: بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، أي ولا يحض بعضكم بعضا على إطعام المساكين. لماذا؟ لماذا لا يحفز بعضنا بعضا على إطعام المساكين والفقراء؟ لماذا؟ ثم قال الله عز وجل: وتأكلون التراث أكلا لما، والتراث هو الميراث، ميراث من الذي يؤكل؟ قال العلماء: إنه ميراث اليتامى والنساء والضعفاء. قال تعالى: وتأكلون التراث أكلا لما. وقال بعض العلماء: التراث ما يورثه الله العبد من المال، سواء ورثه عن ميت أو باع واشترى وكسب أو خرج إلى البر وأتى بما يأتي به من عشب وحطب وغير ذلك. فالتراث ما يرثه الإنسان أو ما يورثه الله الإنسان من المال، فإن بني آدم يأكلونه أكلا لما، أي أكلا شديدا. وأما المال فقال جل وعلا: وتحبون المال حبا جما، أي حبا عظيما. وهذا هو طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان يحب المال حبا جما، مع أن الله جل وعلا قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يبقى إيتاء المال على حبه من جميل القربات، كما قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وآتى المال على حبه، وهو يحب المال حبا شديدا. لكن الإيمان له مؤثراته، قد يكون الإنسان بإيمانه لا يهتم بالمال، وإن جاءه شكر الله عليه وأدى ما يجب، وإن ذهب لا يهتم به. قد يكون ذلك في بعض الناس، لكن طبيعة الإنسان من حيث هو إنسان كما وصفه الله عز وجل في هاتين الآيتين. قال تعالى: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما إلا من رحمه الله عز وجل. ثم قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. كلا إذا دكت، أي زلزلت. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، يعني إذا زلزلت الأرض زلزالا. ومعنى الآية كما قال العلماء: كلا أي أن الأمر ليس كما صنعتم من عدم إكرام اليتيم وعدم الحض على طعام المساكين وأكل الميراث أكلا ذريعا وحب المال حبا شديدا، فما ينبغي أن تكون الأمور هكذا. فإذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، فيومئذ يتذكر الإنسان أن مسلكه مع الأمور وتصرفه الذي كان يتصرفه مع الأحداث من عدم إكرام اليتيم وعدم الحض على إطعام المساكين وأكل الميراث أكلا ذريعا وحب المال حبا شديدا كان خطأ واضحا. هذا معنى الآية. قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. يذكرنا الله تعالى في ختام هذه السورة بيوم القيامة، بيوم الحسرة والندامة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا حتى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تدك الجبال ولا بناء ولا أشجار، تمد الأرض كمد الأديم، والأديم أي الجلد، ويكون الناس عليها في مكان واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البشر. قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك، هذا المجيء هو مجيء الله عز وجل، لأن الفعل أسند إلى الله، وكل فعل يسند إلى الله فهو قائم به لا بغيره. هذه قاعدة في اللغة العربية، والقاعدة في أسماء الله وصفاته، أن كل ما أسنده الله إلى نفسه فهو له لا لغيره. وعلى هذا فالذي يأتي هو الله. وجاء ربك أي وجاء ربك، وليس كما حرفه أهل التعطيل حيث قالوا إنه جاء أمر الله. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في تفسير جزء عما يقول: معنى وجاء ربك أي وجاء ربك، وليس كما حرفه أهل التعطيل حيث قالوا إنه جاء أمر ربك، فإن هذا إخراج للكلام عن ظاهره بلا دليل. فنحن من عقيدتنا أن نجري كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره، وألا نحرف فيه، ونقول إن الله تعالى يجيء يوم القيامة هو سبحانه وتعالى بنفسه. ولكن كيف هذا المجيء؟ الجواب: هذا هو الذي لا علم لنا به، لا ندري كيف يجيء، والسؤال عن مثل هذا بدعة، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى حين سئل عن قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله تعالى برأسه حتى علاه الرحضاء أي العرق لشدة هذا السؤال على قلبه، لأنه سؤال من متنطع ومتعنت أو مبتدع يريد السوء. ثم رفع رأسه قائلا: الرحمن على العرش استوى، فالاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. الشاهد الكلمة الأخيرة: والسؤال عنه بدعة. واعتبر هذا في جميع صفات الله عز وجل. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فلو سأل سائل فقال: إن الله عز وجل يقول لما خلقت بيدي، يعني آدم عليه السلام، كيف خلقه بيدي؟ نقول: هذا السؤال بدعة. قال: أنا أريد العلم، لا أحب أن يخفى علي شيء من صفات ربي، فأريد أن أعلم كيف خلقه. نقول: نحن نسألك أسئلة سهلة، هل أنت أحرص على العلم من الصحابة رضي الله عنهم؟ إما أن يقول نعم، وإما أن يقول لا. فنقول: إن الصحابة رضي الله عنهم التزموا الأدب مع الله عز وجل، ويقولون بقلوبهم وربما بألسنتهم إن الله أجل وأعظم من أن تحيط أفهامنا وعقولنا بكيفيات صفاته سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في كتابه في الأمور المعقولة ولا يحيطون به علما، وفي الأمور المحسوسة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فنقول يا أخي إلزم الأدب، لا تسأل كيف خلق الله آدم بيده، فإن هذا السؤال بدعة. وكذلك في بقية صفات الله، لو سأل سائل كيف عين الله قلنا له هذا بدعة، لو سأل كيف يد الله قلنا هذا بدعة. وعليك أن تلزم الأدب وألا تسأل عن كيفية صفات الله. فلما قال الله تعالى هنا وجاء ربك وسأل كيف يجيء، نقول هذا بدعة، هذا بدعة. هذه القاعدة التزموها. وكل إنسان يسأل عن كيفية صفات الله فهو مبتدع متنطع يسأل عما لا يمكن الوصول إليه. فموقفنا من هذه الآية ومن مثل هذه الآيات وجاء ربك أن نؤمن بأن الله يجيء، لكن على أي كيفية، ولكن على أي كيفية لله الله تعالى أعلم. وجاء ربك أن نؤمن بأن الله يجيء، لكن على أي كيفية لله الله أعلم. والدليل قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنحن نعلم النفي ولا نعلم الإثبات. هذه قاعدة، فنحن نعلم النفي ولا نعلم الإثبات. ما معنى هذا الكلام؟ نعلم النفي يعني نعلم أنه لا يمكن أن يأتي على كيفية إتيان البشر، نعلم أنه لا يمكن أن يأتي على كيفية إتيان البشر، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، نعلم النفي ولا نعلم الإثبات، ولكننا لا نثبت كيفيته، وهذا هو الواجب علينا. قال الله تعالى وجاء ربك، أي وجاء ربك. نجري الآية على ظاهرها، والملك صفا صفا. الملك الهنا للعموم يعني جميع الملائكة، كما قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتب، ولا الكتاب، الكتاب، وأنزلنا معهم الكتاب. المراد بالكتاب عموم الكتب، لأن الله قال في أول الآية لقد أرسلنا رسلنا، جاءت جمع، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات جمع، وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب. فالمراد بقوله تعالى الملك أي الملائكة، يعني إن جميع الملائكة يأتون ينزلون ويحيطون بالخلق في هذا اليوم. تنزل ملائكة السماء الدنيا ثم ملائكة السماء الثانية وهلم جرة، يحيطون بالخلق إظهارا للعظمة، وإلا فإن الخلق لا يمكن أن يفر يمينا ولا شمالا، لكن إظهارا لعظمة الله وتهويلا لهذا اليوم العظيم. تنزل الملائكة يحيطون بالخلق، وهذا اليوم يوم مشهود يشهده الملائكة والإنس والجن والحشرات وكل شيء، كما قال تعالى وإذا الوحوش حشرت، فهذا يوم عظيم لا ندركه الآن، فهو يوم عظيم لا ندركه الآن ولا نتصوره، لأنه أعظم مما نتصور. الأمر الثالث مما به الإنذار في هذا اليوم بعد أن عرفنا الأمر الأول وهو مجيء الله، ثم صفوف الملائكة، قال تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. ولم يذكر الجائي، لكن قد دلت السنة أنه يؤتى بالنار تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. وما أدراك ما قوة الملائكة؟ قوة ليست كقوة البشر ولا كقوة الجن، بل هي أعظم وأعظم بكثير. ولهذا لما قال عفريت من الجن لسليمان: أنا آتيك به، يعني بعرش بلقيس، قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين، قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده الآية، قال العلماء: لأن الرجل هذا دعا الله، فحملته الملائكة من اليمن فجاءت به إلى سليمان عليه السلام في الشام. فقوة الملائكة عظيمة، وهم يجرون هذه النار بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك. إذن هي عظيمة هذه النار، إذا رأت أهلها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وليست كزفير الطائرات أو المعدات، زفير تنخلع منه القلوب، كما قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم نذير. وقال تعالى: تكاد تميز من الغيظ، تكاد تقطع من شدة الغيظ على أهلها. فلهذا أنذرنا الله تعالى منها. فهذه ثلاثة أمور كلها إنذار: مجيء الله تعالى، صفوف الملائكة، الإتيان بجهنم، سلمنا الله وأعاذنا الله وإياكم منها. لقد قال الله تعالى: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى. قال الحسن: والله ما أنذر العباد بشيء أدهى منها، أي من النار. قال النبي المختار عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة والنار. وقال أبو الجوزاء رحمه الله تعالى: لو وليت من أمر الناس شيئا لأقمت منارا على الطريق، أو لاتخذت منارا على الطريق، وأقمت عليه رجالا ينادون في الناس النار النار النار النار النار النار. قال الله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ يتذكر الإنسان أي في يوم القيامة يتذكر الإنسان ويتعظ ويعتبر، لكن ومن أي وجه يحدث له الانتفاع بهذه التذكرة وبهذا الاتعاظ وبهذا الاعتبار؟ فلا وجه لانتفاعه به، فقد قضي الأمر، ولا ينفع الظالمين يومئذ معذرتهم ولا ينفع الظالمين يومئذ معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، ولكن قد فات الأوان، لأننا في الدنيا في مجال العمل في زمن المهلة، يمكن للإنسان أن يكتسب لمستقره، كما قال مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. متاع يتمتع به الإنسان كما يتمتع المسافر بمتاع السفر حتى ينتهي سفره، فهكذا الدنيا. قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لقد سمع أعرابي رجلا يقرأ هذه الآية فقال: والله ما الزائر بمقيم، ولا بد من مفارقة لهذا المكان. وهذا استنباط قوي وجيد، كما قال الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قال الله تعالى: يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يعني إذا جاء الله في يوم القيامة وجاء الملك أي الملائكة صفوفا صفوفا وأحاطوا بالخلق وحصلت الأهوال والأفزاع، يتذكر الإنسان، يتذكر أنه وعد بهذا اليوم وأنه أعلم به من قبل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنذروا وخوفوا، ولكن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن ولو جاءته كل آية، حينئذ يتذكر. لكن يقول الله تعالى: وأنى له الذكرى. أين يكون له الذكرى في هذا اليوم الذي رأى فيه ما أخبر عنه يقينا؟ وأنى له الاتعاظ، فات الأوان، فات الأوان، وأنى له الذكرى. فالإيمان عن مشاهدة لا ينفع، لأن كل إنسان يؤمن بما شاهد، فالإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، كما قال الله تعالى في صفات المتقين في سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فيصدق بما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل وعن اليوم الآخر. في ذلك اليوم يتذكر الإنسان، ولكن قال الله عز وجل: وأنى له الذكرى، أي بعيد أن ينتفع بهذه الذكرى التي حصلت منه حين شاهد الحق. يقول الإنسان: يا ليتني قدمت لحياتي. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، أي لحياتي الأبدية التي لا موت بعدها، يا ليتني قدمت من الأعمال الصالحة ما ينفعني وينجيني من غضب الله ويورثني رضوانه جل وعلا. يتمنى أنه قدم لحياته. وما هي حياته؟ أهي حياة الدنيا؟ أهي حياة الدنيا؟ فالجواب لا والله، الحياة الدنيا انتهت وانقضت، وليست الحياة الدنيا حياة في الواقع، ليست الحياة الدنيا حياة في الواقع. الواقع أنها هموم وأكدار، كل صفو يعقبه كدر، وكل عافية يتبعها مرض، وكل اجتماع يعقبه تفرق. انظروا ما حصل، أين الآباء؟ أين الإخوان؟ أين الأبناء؟ أين الأزواج؟ هل هذه حياة؟ الحياة هي ما بينه الله عز وجل في قوله: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة التامة، أو لهي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. يا ليتني قدمت لحياتي. يتمنى لكن لا يحصل، وأنى له الذكرى. ثم قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وفيها قراءتان: الأولى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، والثانية لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الأولى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي لا يعذب عذاب الله أحد، بل عذاب الله أشد. ولا يوثق وثاقه أحد، أي ولا يوثق وثاق الله أحد، أي ولا يوثق وثاق الله أحد، بل هو أشد. القراءة الثانية: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، يعني في هذا اليوم لا أحد يعذب عذاب هذا الرجل، ولا يوثق وثاقه أحد، ولا أحد يوثق وثاقه. ومعلوم أن هذا الكافر لا يعذب أحد عذابه في ذلك اليوم، لأنه يلقى على أهل النار في هذا الموقف العطش، والعطش هو العطش الشديد. ينظرون إلى النار كأنها السراب، والسراب هو ما يشاهده الإنسان في أيام الصيف في شدة الحر من البقاع حتى يخيل إليه أنه الماء. ينظرون إلى النار كأنها سراب وهم عطاش، فيتهافتون عليها، يذهبون إليها سراعا، يريدون أي شيء، يريدون الشرب. فإذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. نسأل الله العافية. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قد قامت عليكم الحجة، فيوبخونهم، فيوبخونهم قبل أن يدخلوا النار. والتوبيخ عذاب قلبي، وألم نفسي قبل أن يذوقوا ألم النار. وفي النار يوبخهم الجبار جل وعلا توبيخا عظيما ويقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال الله تعالى وهو أرحم الراحمين: اخسأوا فيها ولا تكلمون، فلا يتكلموا بعدها أبدا. وهذا غاية الشدة في العذاب، أبلغ من هذا الإذلال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. يقوله أرحم الراحمين، فمن يرحمهم بعد الرحمن؟ فمن يرحمهم بعد الرحمن؟ لا راحم لهم، لا راحم لهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل في أخمص قدميه، أي في تجويف باطن قدميه، جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم، نسأل الله العافية. ثم قال الله تعالى في ختام هذه السورة، ختمها الله عز وجل بما يبهج القلب ويشرح الصدر، فقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك، يقال هذا القول للإنسان عند النزع في آخر لحظة من الدنيا، يقال لروحه: اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتستبشر وتفرح ويسهل خروجها من البدن، لأنها بشرت بما هو أنعم مما في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وصوت الإنسان أي العصا القصيرة، موضع الصوت في هذه الجنة خير من الدنيا وما فيها. وليس الدنيا كأنت، بل الدنيا من أولها إلى آخرها بما فيها من النعيم والملك والرفاهية وغير ذلك. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فكيف بمن ينظر في ملكه مسيرة 2000 عام 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، نعيم لا يمكن أن ندركه بنفوسنا ولا بتصورنا، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أي فلا يعلم أحد من الناس عظمة ما أخفى الله في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، يعني المؤمنة الآمنة، لأنك لا تجد نفسا أطمن من نفس المؤمن أبدا. المؤمن نفسه طيبة مطمئنة، ولهذا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمن فقال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن مطمئن راض بقضاء الله وقدره، لا يسخط عند المصائب، لا يسخط عند المصائب، ولا يبطر عند النعم، بل هو شاكر عند النعم. صابر عند البلاء تجده مطمئنا. وكما قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، أي من الإيمان، لجالدونا عليه بالسيوف. هل تجدون أنعم في الدنيا من الملوك وأبناء الملوك؟ لا يوجد أحد في الدنيا أنعم من هؤلاء في الظاهر، يعني في نعومة الجسد، لكن قلوب هؤلاء ليست كقلوب المؤمنين. المؤمن الذي ليس عليه إلا ثوب مرقع وكوخ لا يحميه من المطر ولا من الحر، ولكنه مؤمن، دنياه ونعيمه في الدنيا أفضل من الملوك وأبناء الملوك، لأن قلبه مستنير بنور الله وبنور الإيمان. فها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما حبس وأوذي في الله، لما أدخل في السجن وأغلق عليه الباب، قال رحمه الله: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول هذا تحدثا بنعمة الله لا افتخارا، ثم قال: ما يصنع أعدائي بي، أي شيء يصنعون، إن جنتي في صدري، أي الإيمان والعلم واليقين، وإن حبسي هذا خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة. رحمه الله تعالى. هذا هو الإيمان، هذه هي الطمأنينة. الإنسان لو دخل الحبس دائما يفكر: ما مستقبلي، ما مستقبل أولادي وأهلي وقومي؟ ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: جنتي في صدري. قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال العلماء: ارجعي إلى ربك، إما معناها أي ارجعي إلى ربك لظاهر الآية، ومنهم من قال ارجعي إلى ربك أي إلى جسد عبدي. فحمل بعض العلماء الرب هنا على معناها اللغوي، أي الصاحب، أي ارجعي إلى جسد صاحبك. وهذا هو اختيار الطبري رحمه الله تعالى، واستدل له بأن في بعض القراءات: فادخلي في عبدي. فقال: إذن معنى ارجعي إلى ربك أي ارجعي إلى جسد صاحبك. ثم قال تعالى: راضية مرضية. راضية أي بما أعطاك الله من النعيم، مرضية أي عند الله تعالى، كما قال جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم قال تعالى: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي أي فادخلي أيتها الأنفس المطمئنة إلى أجساد عبادي. وقال بعض المفسرين: أي فادخلي أيتها النفس المطمئنة في زمرة عباد الصالحين وجملتهم وفيما أعددته لهم، وانضمي إليهم وانتظمي في سلوكهم، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وادخلي جنتي أي جنة الله تعالى، أضافها الله إليه من باب التشريف والتعظيم وإعلاما للخلق بعنايته بها جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قد خلقها خلقا غير خلق الدنيا. خلق لنا في الدنيا، نعم، فاكهة ونخل ورمان، وفي الجنة فاكهة ونخل ورمان، ولكن ما في الدنيا ليس كالذي في لكن ما في الجنة ليس كالذي في الدنيا أبدا. ولو كان ما في الجنة كالذي في الدنيا لكنا نعلم. إذن هو مثله في الاسم لكن ليس مثله في الحقيقة،